ليس عندنا في شريعتنا شخص اسمه مسيحي. المسيحي التابع للمسيح عيسى، والمسيح عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإصطلاح المحدث إصطلاح المسيحي لا نعلم له أصلا، اسمهم نصارى، ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقد قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى، ما قالوا إن مسيحيون، فهذا تلبيس. وكذلك إطلاق الصهاينة على اليهود، الأصل أنهم يهود، واسمهم الذي سماهم الله به يهود. فهذه الإصطلاحات المحدثة تجعلك تجهل حكم هؤلاء من كتاب الله وسنة رسول الله، لأنه لا اصطلاح الصهاينة في القرآن ولا اصطلاح المسيحي في القرآن، فمن أين تأخذ حكمهم حكم الله فيهم؟